بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. نسيت اللامين الله المستعان. طيب أنا سأقرأ الأبيات. قال ابن الوردي في وصاياه لولده أبي بكر قال قد يسود المرء من دون أب، لأنه لما قال لا تقل أصلي وفصلي أبدا إنما أصل الفتى ما قد حصل، انتقل معه بعد ذلك قال قد يسود المرء من دون أب، لأنه لما قال لا تقل أصلي وفصلي أي لا تفتخر بالآباء ولا بالأبناء، وإنما يفتخر الإنسان بعمله، إنما يفتخر الإنسان بعمله، إنما أصل الفتى ما قد حصل أي ما حصل منه من الخير والأعمال، هذا الذي ينفعه، هذا هو الذي ينفعه، والفخر بالآباء والفخر بالأبناء هذا ليس له ميزان عند الله، هذا ليس له ميزان عند الله إذا لم يكن مع الإنسان عمل، فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ما ينفعه ماذا نسبه. ذكرنا بعد ذلك شيء، قال قد يسود المرء من دون أب. السيادة لا تنظر إلى أصولك وإلى فروعك، فقد تسود وليس لك أب، قد تسود وليس لك ماذا أب، أو لك أب، أو لك ماذا أب لكن ماذا أدون، فليست السيادة مربوطة بالآباء ولا بالأبناء، فقد يسود الإنسان وقد لا يسود ماذا الإنسان. قال قد يسود المرء من دون أب، يسود المرء من دون ماذا أب، أي قد تحصل له السيادة، تحصل له ماذا السيادة من دون أب، أي بمعنى أن أب الرجل قد يكون ماذا ليس من السادة وليس له ماذا سيادة، ويحصل لهذا الابن السيادة، ويحصل لهذا الابن ماذا السيادة. ذكروا أن عطاء ابن أبي رباح كان ماذا من الموالي، كان من الموالي، وإذا جاء العلماء إلى مكة يتزاحمون على أخذ علم المناسك منه، على أخذ علم المناسك ماذا منه. فانظر سبحان الله، مولى من الموالي، مولى ماذا من الموالي، سادة من دون أب، أي من دون ذكر يعني ماذا سيادة الآباء، من دون ذكر سيادة ماذا الآباء، فساد هذا الرجل فيما يتعلق بالفقه وخاصة علم ماذا علم المناسك. فذكروا أنه كان مولا من الموالي، وذكروا من أوصافه أنه كان أعور وأعرج، سبحان الله، يعني في كل أوصافه مع هذا أصبح من السادة، أصبح ماذا من السادة، فأصبح عالما، وكان العلماء يتنافسون على أخذ العلم عنه، وخاصة علم ماذا المناسك، وخاصة علم ماذا المناسك. فيقول قد يسود المرء، قد يسود المرء من دون أب، من دون ماذا أب، تحصل له ماذا، يحصل له الشرف ويحصل له ماذا السيادة، بسبب ماذا، بسبب عمله الصالح، بسبب عمله الصالح، كأنه يقول الميزان العمل الصالح، الأخلاق، الآداب، هذا الذي يعني يسود بها الرجل، أي يصبح شريفا ويصبح ماذا سيدا. لا تنظر لا إلى أبيك ولا إلى ولدك، لا إلى أبيك ولا إلى ولدك، فقد يكون الأب ليس من الأسياد وليس من الشرفاء، ثم بعد ذلك يصبح الابن من الشرفاء من الأسياد، من الذي رفع هذا وخفض هذا؟ الخير والعمل الصالح والأدب، الخير والعمل الصالح والأدب. ولهذا عمر رضي الله تعالى عنه لما سألهم يعني من تركتم على المدينة، يعني من يقوم عليها، فقالوا تركنا ماذا ابن تركنا ابن أبي أبزة، قال من ابن أبي أبزة هذا؟ قالوا رجل من الموالي، قال مولى من الموالي تتركون على المدينة؟ قالوا يا عمر رضي الله عنه إنه ماذا يعني أخذ الفرائض أو كذا، وذكروا من حاله يحفظ كتاب الله وأخذ الفرائض، وذكروا فيما يتعلق من شأنه. ثم قال عمر رضي الله تعالى عنه إنصافا لحال هذا الإنسان، إن الله يرفع بهذا الكتاب، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، ويضع به ماذا آخرين. فقال قد يسود المرء من دون أب، وبحسن السبك ينفى الدغل، وبحسن السبك أي بمعنى أن الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الحلم يعني ماذا يعني إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم، والحلم قد يكون سقية الإنسان مفطور عليه، لكن يتحلم الإنسان يكتسب ماذا الحلم، يكتسب ماذا الحلم. فيقول وبحسن السبك قد ينقى الدغل، أي بمعنى يزال المغشوش، يزال ماذا؟ المغشوش، سبك الأشياء، يعني مثل سبيكة الذهب يضعها الإنسان ماذا؟ على النار، على النار، فتخرج ماذا؟ يعني فيها لمعان وفيها ماذا؟ بريق، فيها لمعان وفيها ماذا؟ بريق، أي بمعنى أنه ذهب عنها المغشوش الذي ماذا؟ فيها. فالإنسان يعني يعود نفسه على الخير، يعود نفسه ماذا؟ على الخير، بإذن الله بعد ذلك يكون من الأشراف ويكون ممن يسود. فإذا أراد شرفا يحسن من حاله مع الله سبحانه وتعالى، يتعلم الأدب ويتعلم الأخلاق ويتعلم ماذا؟ العلم. فيقول عليه رحمة الله: وبحسن السبك قد ينقى الدغل، بمعنى أن الإنسان قد يكون على حال فيجاهد ماذا؟ نفسه، حتى يزيل عنها، أن النفس في الغالب تأمر الإنسان ماذا؟ بالسوء، فيجاهد الإنسان نفسه ويطاوع الإنسان نفسه حتى يكون على خير. فيقول له يعني ماذا؟ ابن الوردي يقول ماذا لولده: جاهد نفسك إذا أردت أن تسود، وإذا أردت أن تكون من الأشراف جاهد نفسك على الخير، جاهد نفسك ماذا؟ على الخير. فليست المسألة محصورة في إنسان دون إنسان، وإنما المسألة التنافس على الخير، تنافس على الخير تحصل بها ماذا؟ السيادة. وبحسن السبك قد ينقى الدغل، يعني المغشوش والشيء ماذا؟ الذي فيه ماذا؟ شائبة، يعني بمعنى بحسن التربية سيصل الإنسان بإذن الله عز وجل إلى الشرف، سيصل الإنسان بإذن الله عز وجل إلى الشرف. ثم قال: إنما الورد من الشوك وماء، فيضرب له أمثال من حيث الواقع، يضرب له أمثال من حيث الواقع، ويقول خير ما يدل على هذا الشواهد الواقعية، الشواهد ماذا؟ الواقعية تدل على هذا ماذا؟ المعنى. فيقول: إنما الورد من الشوك، انظر إلى الفرع وانظر إلى الأصل، الأصل شوك، الأصل شوك ولا يلتفت إليه، والفرع ماذا؟ ورد، وأيهما أجمل؟ الورد أجمل من الشوك، أجمل من الشوك. فلا تظن أنه إذا كان الأصل يعني ماذا؟ ليس بصالح أن الفرع لا يصلح، أن الفرع ماذا؟ لا يصلح. إذن الفخر بالآباء أو الفخر ماذا؟ بالأبناء، هذا مذموم، هذا ماذا؟ مذموم. فقد يكون الأصل كما يقال خربان والفرع طيب، والفرع ماذا؟ طيب، فليست قاعدة. يقول: حتى في الأشياء الواقعية والأشياء المحسوسة، فليس الأمر على ما تقول، ليس الأمر على ما تقول. فلهذا لا تتعزى بالآباء ولا بالأبناء، وإنما تعزى بنفسك، أي تفتخر ماذا؟ بنفسك. فانظر إلى هذه الأصول، أصول شوك والفروع ورد. قال: إنما الورد من الشوك وماء، ينبت النرجس إلا من بصل، ينبت النرجس إلا من بصل. يقولون النباتات ماذا؟ يعني عندنا فرع وعندنا ماذا؟ أصل. إذا نظرت إلى الأصل ناقص وهو البصل، وإذا نظرت إلى الفرع هو النرجس ماذا؟ لا شك أنه ماذا؟ كامل، هذا ناقص وهذا باصل، هذا شديد الرائحة لا يلتفت إليه، شديد الرائحة ماذا؟ الكريهة، وهكذا، وهذا شديد يعني ماذا؟ الرائحة الطيبة، شديد الرائحة ماذا؟ الطيبة. فيقول لولده: لا تنظر لا إلى أصولك ولا إلى فروعك، انظر إلى الشواهد وإلى الواقع، من الأشياء ما أصولها ماذا؟ ما هي طيبة، وفروعها ماذا؟ طيبة، وقد يكون العكس، وقد يكون ماذا؟ العكس. إنما الورد من الشوك وما ينبت النرجس، ينبت النرجس إلا من بصل، أي بمعنى أن البصليات وهي ماذا؟ النباتات البصلية، يخرج منها النرجس، النرجس شيء طيب. ثم قال بعد ذلك: غير أني أحمد الله على نسبي إذ بأبي بكر اتصل. لأن قد يقول قائل: ما دام أنه يزهد يعني ماذا في الأحساب والأنساب والأصول والفروع، لعل هذا الرجل أصلا ما هو طيب، فأراد أن يبرئ نفسه، أراد ابن الوردي عليه رحمة الله أن يبرئ نفسه، لم يذكر على سبيل الفخر، وإنما يذكر على سبيل الاعتراف بالنعمة، وأيضا من أجل إزالة شبهة. يقول لك: هذا الرجل يزهد في يعني ماذا؟ في الأصول وفي الفروع، فلعل نسبه ما هو طيب، لعل نسبه ماذا؟ ما هو طيب. فأراد أن يزيح هذا الشك، وأن يزيح هذا ماذا؟ الوهم الذي قد يتبادر إلى الأذهان، لماذا هذا يحقر في الأصول وفي الفروع؟ فلعله ليس له نسب يعني طيب، لا من الأصل ولا من الفرع. فقال: غير أني أحمد الله، من باب التذكير بنعمة الله عز وجل عليه، أن نسب يتصل بأبي بكر الصديق، أن نسب يتصل بأبي بكر الصديق، أو يريد أن يدفع التهمة عن نفسه فهو ذاكر للنعمة دافعا للتهمة، ذاكر للنعمة ودافع للتهمة ولا مانع. غير قال غير أني أحمد الله على نسبي إذ بأبي بكر اتصل، إذ بأبي بكر ماذا اتصل. وشواهد هذا الأمر وهي ما يتعلق بكون الإنسان لا يفتخر بأصله ولا يفتخر ماذا بفصله، لا يفتخر بأصله ولا بفصله على سبيل التكبر وعلى سبيل كذلك الإعجاب وعلى سبيل احتقار الناس، هذا مذموم. لكن على سبيل أن الإنسان ماذا من أصل طيب ما في حرج، لا على أنه يريد يفتخر ولا على أنه يريد يتكبر أو من باب الإعجاب أو من باب الاحتقار للناس، هذا ليس بالصحيح. فذكر النسب الحسن إذا كان الإنسان يحصل ماذا معه هذا النسب، أي بمعنى يعمل بمقتضى هذا النسب، لأن من عادة الأنساب الطيبة أن أهلها طيبون في الغالب، لكن لا يكون على سبيل الفخر. والكل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من آدم وآدم من تراب، الأخير الكل من آدم وآدم من تراب، ويوم القيامة في الجنة تنتهي هذه كلها، هذه الأوصاف كلها تنتهي، وهذه الأحساب والأنساب كلها تنتهي، الكل عند الله عز وجل، إنما يفترقون فيما يتعلق بمقاماتهم في الجنة، مقاماتهم ماذا في الجنة. هذه من الوصايا العظيمة لأبي بكر ابن الوردي، يصيب مثل هذه الوصايا فيحثه على العمل ويحثه على الأخلاق ويحثه على الخير، ويترك هذه ماذا الأشياء التي قد تكون عائقا له عن ماذا الوصول إلى الخير والوصول إلى الكمال. الكمال هو في طاعة الله عز وجل، والكمال هو في الأخلاق، والكمال هو في الآداب. أما في الأصول فخرا أو في الفروع فخرا وعقبا واحتقارا للغير، فهذه من أمر الجاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كل أمر الجاهلية تحت قدمي هذا، إن كل أمر الجاهلية تحت قدمي ماذا هذه. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل بأمور ماذا الجاهلية، لم يكن يتعامل بأمور ماذا الجاهلية عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم، وقف عند هذا البيت بارك الله فيه، فنكون يعني وقفنا عند هذه فيما يتعلق بالشرح، انتهينا من الأركان يتعلق بمنظومة مادم الوردي عند هذه الأبيات، فنلقي إن شاء الله بعد الدورة، نلتقي إن شاء الله ونرجع لهذه إلى دروسنا بعد الدورة. في أثناء الدورة ما في دروس طبعا، في أثناء الدورة ما في دروس، وما ندري كيف وجهة ماذا الإخوة، وجهة ماذا الإخوة، هل يذهبون إلى الدورة وسيبقون هناك أو يذهبون ويرجعون. أنا الذي أنصح به يعني إخواني أنهم إذا ذهبوا يبقون هناك. لماذا؟ أولا ضيع أوقات يذهب ويرجع، ثم ذهاب أموال وأتعاب للأبدان، أتعاب للأبدان، ضياع للأوقات، ذهاب للأموال. الإنسان هي أيام وليالي، يصبر ماذا نفسه وينتبه الإنسان فيما يتعلق بأمواله. ما نسمع أن فلان سرقوا جواله سرقوا ماله، يا أخي لا مثل الغفلة، لا يكون إنسان غافل دائما، لا يلدق المؤمن ماذا من جحر ماذا مرتين، لا تكون هكذا مسكين ترمي مالك أو تفتح مالك أمام الناس هكذا، تعد ماذا العمل إما الخارجية أو الداخلية أمام الناس، الناس مهما كانت هذه قد تحصل لهم الفتنة. الإنسان الذي عنده ماذا مال كثير ومال ثمين ويخاف عليه يضعه في الأمانات في مكان ويأخذ معه الذي يكفيه، يأخذ معه الذي يكفيه، وهكذا يحتفظ الإنسان بجواله، هكذا أيضا شواحن ماذا الجوالات. فما نسمع سرقوا فلان قالوا سرقوا فلان، إلى متى؟ كل دورة هذه السرقات، لا يصلح يكون الإنسان غافل. هذا إحنا نسمي عندنا في العرف أهبل، هذا غشيم أهبل، دائما يسرقونك، لماذا يسرقونك حقيقة؟ يعني لا يكون الإنسان على هذه الغفلة، خذ ما يكفيك من المال وضع الباقي في الأمانات، ضع الباقي ماذا في الأمانات، وإذا أخرجت المال لا تخرج أمام كل أحد. والناس ما هم ملائكة يا أخي، الناس ليسوا بملائكة، فقد يأتي الشيطان في عز إنسان وإن كان محترم ما هو سارق، لكن سبحان الله يدخل فيه ماذا، يأتي يأزم هذا الشيطان فيأخذ هذا المال على أخيه، يأخذ هذا المال على أخيه. فالنصيحة لإخواني حتى لا يحصل لهم تعب أنه يذهب ويرجع، يعني ذهاب يعني أوقات وتعب أبدان وهكذا فيما يتعلق بخسارة ماذا أموال، وليست هذا على سبيل الإلزام، لكن هذا مقترح مني فقط، هذا اقتراح ماذا مني، مع أننا نحن نريد أن نبقى يعني يبقى مجموعة من الإخوة هنا، يبقى مجموعة من الإخوة هنا من أجل الصلاة والأذان ويعني باقي الأشياء التي تبقى هنا عندنا. وإلا لا حرج إذا أراد الإنسان يذهب ويرجع، في حرج، ما نلزم أحدا، ما نلزم ماذا أحدا بالبقاء هناك ولا هناك، لا هنا ولا هناك. لكن كون الإنسان يبقى تلك الفترة من باب المذاكرة والمراجعة ويستفيد من وقته حتى لا يضيع عليه الوقت، لأن مسافة تعرفون، مسافة من هنا إلى هناك مسافة تكلف ماذا وقتا وتكلف ماذا مالا. والخيرة لكم، الخيرة ماذا لكم. وأما ما يتعلق بالدروس كما قلنا، الدروس ما في دروس هنا في أيام الدورة، ما في دروس هنا، الدروس هناك، كل الدروس هي هناك. لكن يبقى أن الإنسان يريد يبقى هنا يصلي أو يذاكر أو ما يريد الدورة بالكلية، يريد أن يستغل ماذا وقته فيذاكر أو يراجع، ما في حرج، ما في إلزام، الدورة هذه ما فيها إلزام. لكن من باب الحرص على الخير، من باب الحرص على الخير أن يذهب الإنسان هناك يستفيد، يستفيد من المشايخ ويستفيد من طلاب العلم، بارك الله فيكم. هل عنده مقترح ولا سؤال ولا إشكال؟ بارك الله فيكم. إذا في سؤال ولا في إشكال ولا في مقترح نحن نتشاور، ما في مشكلة، نحن نتشاور، بارك الله فيكم. طيب إلى هنا.